إلهي إلهي يا إلهي وسيدي إلهي إلهي يا إلهي ومنجدي إلهي إلهي يا إلهي وسيدي إلهي إلهي إلهي ومنجدي البسنا لباسا من التقى ونور بأنوار الهدايات نهتدي إلهي يا البسنا لباسا من التقى ونور بأنوار باعي محمد إلهي ووافقنا إلى ما تحبه وترضى وألهم باتباعي محمد إلهي وأكرمنا بعلم وزين بأخلاق النبي الممجد أشياء.